السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الطهور شطر الإيمان، الطهور هو فعل الطهارة، فكأن الحديث بيقول لك إن الطهور ده من أفعال الإيمان، إن أنت تحافظ على الوضوء. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالطهور هنا يجي بمعنى تطهير الثياب والبدن من النجاسات، والحفاظ على الطهارة، والحفاظ على الوضوء. ده شطر الإيمان، ده المفتاح اللي انت بتفتح منه وتدخل على العبادة، على الصلاة. او معنى الطهور ان انت تطهر نفسك من الذنوب، تطهر قلبك من الآفات ومن الأمراض. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. فالإنسان مطلوب منه ان هو يتطهر من الذنوب، ويتطهر من أمراض القلوب، ويطهر البدن من النجاسات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الطهور شطر الإيمان، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد لله، الثناء على الله سبحانه وتعالى، والاعتراف بالنعمة والامتنان لله سبحانه وتعالى، ورؤية النعمة دي، الحمد لله كلمة اللي مليانة الثناء على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله تملأ الميزان، الكلمة دي ثقيلة في الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. شك الراوي، كأن المعنى إن لو كلمة سبحان الله والحمد لله تتجسد في شيء مجسم كده، هتملأ بين السماوات والأرض. لعظم أجر وثواب الكلمتين دول. سبحان الله، إن أنت بتنزه ربنا سبحانه وتعالى عن أي نقص، عن أي عيب، اي نقص، انت تقول سبحان الله، تنزيه لله سبحانه وتعالى. والحمد لله، انت بتثبت لربنا سبحانه وتعالى كل المحامد وكل الكمالات. سبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض. فكأن المعنى بعد النصيحة والوصية بالمحافظة على الطهارة، طهارة البدن وطهارة القلب، يجي المعنى بالذكر، ذكر اللسان. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال: والصلاة نور. الصلاة نور، نور في وجه المؤمن في الدنيا في الآخرة، علامات الوضوء. الإنسان يجي: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الصلاة نور، نور في الحياة، نور في الدنيا، تبقى ماشي كده على نور من ربك سبحانه وتعالى. الصلاة نور، نور في القبر، نور على الصراط يوم القيامة. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فيجي المؤمن في يوم القيامة يلاقي في نور على الصراط، إنه كان بيعمل أعمال صالحة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في مسند الإمام أحمد ذكر الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة. من حافظ عليها، يعني على الصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة نور. فكأن المعنى حافظ على الصلاة عشان حياتك تنور، علشان قبرك ينور، وعشان أخرتك تنور. الصلاة نور، والصدقة برهان. الصدقة برهان، يعني برهان يعني دليل على صدق إيمان الإنسان المتصدق ده. ليه هو الصدقة برهان دليل؟ علشان المال محبب للنفس. يعني بطبيعة الحال انت بتحب الفلوس، بتحب المال، احنا بنتمسك بالمال ونتمسك بالأملاك بتاعتنا والمقتنيات بتاعتنا. فلما تيجي الصدقة وانت تخرج جزء من المال بتاعك علشان ربنا سبحانه وتعالى، فده دليل ايمان الانسان ده. الصدقة برهان. قال الله تبارك وتعالى: وتحبون المال حبا جما. قال تعالى: وانه لحب الخير لشديد. فمع حب المال والتمسك هو بيطلع ده لله سبحانه وتعالى، فده دليل ايمان العبد. قال: والصدقة برهان والصبر ضياء. في فرق بين النور، فرق بين الضياء. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. يعني الشمس ضياء لأن الضياء فيه نوع من الإحراق. فالصبر صعب على النفس، فيه مشقة ثقل على النفس. الصبر على الطاعة، إن أنت تعرف تداوم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، تعرف كل يوم تصلي الفجر، تعرف البنت تعرف تحافظ على الحجاب بتاعها في وسط الفتن والكلام اللي بيتقال لها، تعرف تحافظ على الحجاب، تعرف تحافظ على ركعتين في جوف الليل، تعرف تحافظ على الدعاء بين الأذان والإقامة، تعرف تحافظ على الصف الأول. الصبر على الطاعة من الأمور الشاقة على النفس. والصبر عن المعصية، إن هو الشهوة والشيطان والنفس الأمارة بالسوء، هو يصبر عن المعصية. والصبر على الأقدار المؤلمة، البلاءات. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: والصبر ضياء. فليصبر في الدنيا ويتحمل مشقة ومرارة الصبر. يجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقال: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة، حجة لك. يعني يجي القرآن يوم القيامة يشفع الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وسورة البقرة وآل عمران قال صلى الله عليه وسلم: تحجان عن أصحابهما، تدافع عنك. فقال القرآن حج لك، يشهد لك بالخير. يا رب ده كان بيقرأ، كان بيحفظ، كان بيعمل بالقرآن، كان بيتخلق بأخلاق القرآن. أو عليك، حج لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، يعني الناس بتصحى من النوم، كل واحد صاحي من النوم خارج على اللي رايح شغله واللي رايح جامعته واللي رايح المدرسة. كل الناس يغدو، كل واحد ماشي في الدنيا، ليه طريق في الدنيا. ولكن في واحد بيبيع نفسه، كله بيبيع نفسه. في واحد بيبيع نفسه للشيطان وللهوى وللنفس الأمارة بالسوء، في واحد بيبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. كان الحسن رحمه الله بيقول: المؤمن في الدنيا أسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله. المؤمن في الدنيا أسير، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني إما الإنسان هيبيع نفسه للهوى وللنفس الأمارة بالسوء وللشيطان فيضيع نفسه. كل الناس يغدو فمعتقها أو موبقها، يكون سبب في هلاك النفس دي والعياذ بالله. أو يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى ويعمل أعمال صالحة، يصحى كده من نوم هدفه أنه يرضي ربنا سبحانه وتعالى، فمعتقها، فالرقبة دي تفك فينجو من النار ويدخل الجنة برضا الله سبحانه وتعالى ورحمة الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عايزين نكمل حفظ الأحاديث، واللي كان بيحفظ الأحاديث اللي فاتت يراجع إن شاء الله بإذن الله نكمل الشرح. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.